بيت بيت له جمال. وفي الصور نفخة واحدة. سلم يا رب.

الزيادة العالية. أما الفريق الثاني فيقول: ما حيرتي في يوم نشر صحيفتي، وقرئي بصغيرتي وقرئي بكبيرتي، فلا أسفاه على ما ترى فلا أسفاه يا حسرتي، إني قد مرضت من الذنوب فمن يداوي علتي، لكن رجائي فيك ربي، لكن أطمع فيك ربي أن تغفر لي خطيئتي، وأنت القائل: يا عبادي لا تقنطوا من رحمتي. فقدنا الحياة كأس المر والرضا، ولا بد للمرء يوما أن يتجرع الرضا، كما كان رب الناس ملقيا فأبقى لنا النبي محمدا. بعد إخوة الإيمان والإسلام، وصلنا بفضل الله تعالى إلى مسجد الحجاج بهذه التلاوة التي تداعى على مسامع حضراتكم، علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ لإذاعة التلفزيون العربي والمقيم بكثرة شكر المحاضرة الغنوبية فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزكي. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وجميع عائلات السادي، وخاصة الأخ الحبيب الأستاذ مصطفى وحيد الصادي، بخالص الشكر والتقدير إلى كل السادة الحضور والسادة القراء والسادة العلماء معنا في هذه الليلة. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تليناه إلى أرواح الكريمة تجافي الأرض عن جزائها كل ما له الصبر والسلام. إخوة الإيمان، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، فإلى هنا يتوقف أستاذنا عن هذا المكان على أمل أن ألقاكم على خير، وحتى أتركم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.